الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي هدى الساري لمقدمة فتح الباري المجلد الثاني، وذلك ضمن قراءتنا لكتاب فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. والآن نبدأ الرحلة على بركة الله مع المجلد الثاني. الفصل السابع في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها. حرف الألف. قال شيخ قطب الدين الحلبي: وقع من بعض الناس اعتراض على البخاري بسبب إيراده أحاديث عن شيوخ لا يزيد على تسميتهم، لما يحصل في ذلك من اللبس، ولا سيما إن شاركهم ضعيف في تلك الترجمة. وقد تكلم في بيان بعض ذلك الحاكم والكلابذي وابن السكن والجياني وغيرهم. قلت: وقد نقل البياسي وهو أحد الحفاظ من المغاربة، نقل في الأحكام الكبرى التي جمعها عن الفربري ما نصه: كل ما في البخاري محمد عن عبد الله فهو ابن المبارك، وما فيه عبد الله غير منسوب أو غير مسمى الأبي فهو ابن محمد المسندي، وما فيه عن إسحاق كذلك فهو ابن راهويه، وما كان فيه محمد عن أهل العراق مثل أبي معاوية وعبدة بن سليمان ومروان الفزاري فهو ابن سلام البيكندي، وما فيه عن يحيى فهو ابن موسى البلخي. قلت: وقد يرد على بعض ما قال ما يخالفه، وقد يسر الله تعالى تتبع ذلك في جميع الكتاب، واستوعبته هنا مبينا لجميعه ناسبا كل قول إلى قائله، نفع الله بذلك. ذكر من اسمه أحمد. فصل. فصل في من ذكر مجردا عن النسب، وهو سبعة تراجم. الأولى: أحمد قال: حدثنا بهز بن أسد، ذكره البخاري في البيوع عقب حديث حفص بن عمر عن همام عن قتادة، حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار. قال: وزاد أحمد: حدثنا بهز قال همام، فذكرت ذلك لأبي التياح فذكره. وأحمد هذا لم يذكره الحاكم ولا الكلاباذي ولا أبو علي الجياني، ولا أفرده الحافظ أبو الحجاج المزي بترجمة كما صنع في غيره. والمتبادر إلى الذهن أنه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، إلا أن هذا الحديث بهذا الإسناد ما هو في مسنده، وقد رواه أبو عوانة في صحيحه. قال: حدثنا أبو جعفر الدارمي قال: حدثنا بهز بن أسد. وأبو جعفر الدارمي هذا اسمه أحمد بن سعيد بن صخر، حافظ جليل، قد روى عنه البخاري في الجامع في باب صلاة التطوع على الحمار. قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام، فذكر حديثا وروى عنه غير هذا، فيظهر أنه هو، والله أعلم. الثانية: أحمد عن ابن وهب، وقع في الصلاة في باب رفع الصوت في المساجد. حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب بحديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا، وفي باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله: حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب بحديث ابن عباس: نمت عند ميمونة. وفي الجمعة في موضع سيأتي ذكره. وفي العيدين في باب الدرك والحراب في العيد: حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب بحديث عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان. وفي الجنائز في موضعين: الأول في باب نقض شعر رأس المرأة: حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب بحديث أم عطية أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. الثاني في باب كيف الإشعار للميت، وهو حديث أم عطية أيضا، لكن الأول من رواية حفصة بنت سيرين عنها، والثاني من رواية أخيها محمد عنها. وفي الحج في ثلاثة مواضع: الأول في باب قوله تعالى: يأتوك رجالا، حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة. الثاني في باب مهل أهل نجد: حديث ابن عمر مهل أهل المدينة ذو الحليفة. الحديث الثالث في باب الطواف على غير وضوء. حديث عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وفي الجهاد في باب الدرك حديث عائشة الذي تقدم في العيدين ذكر طرفا منه تعليقا. وفي باب بدء الخلق في باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين. الحديث حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب بحديث زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه بحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وفي المغازي في باب غزوة خيبر حدثني أحمد حدثنا ابن وهب بحديث أنس قدمنا خيبر فلما فتح الله الحصن ذكر له جمال صفية. الحديث. وفي المغازي أيضا في باب غزوة مؤتة حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب بحديث ابن عمر أنه وقف على جعفر قال فعددت به 50 بين طعنة وضربة. الحديث. وفي تفسير سورة الأحقاف حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب بحديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته. الحديث. وقد اختلف الحفاظ في تعيين أحمد هذا، هل هو أحمد بن صالح بن الطبري أو أحمد بن عيسى التستري أو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي ابن وهب؟ فقال أبو علي بن السكن أحد رواة الصحيح عن الفربري هو في المواضع كلها أحمد بن صالح، وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي هو ابن أخي ابن وهب، وقال الحاكم أبو عبد الله هو أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، لا يخلو أن يكون واحدا منهما، ولم يحدث عن ابن أخي ابن وهب شيئا، ومن زعم أنه ابن أخي ابن وهب فقد وهم. والدليل على ذلك أن مشايخ البخاري الذين لم يخرج عنهم في الصحيح قد روى عنهم في بقية كتبه كأبي صالح، ولم نجد له رواية عن ابن أخي ابن وهب في شيء من تصانيفه، فإما أن يكون لم يكتب عنه شيئا، وإما أن يكون كتب عنه وتركه. وقال أبو عبد الله بن منده كل ما في الجامع أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح، وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه، ولم يخرج عن ابن أخي ابن وهب شيئا. وقال الإسماعيلي في كثير من هذه المواضع بعد أن يخرجها من طريق أحمد بن أخي ابن وهب أحمد بن أخي ابن وهب ليس من شرطه. قلت واختلف رواة الجامع في تعيين بعض هذه المواضع، فأما الموضع الأول الذي في الصلاة فنسبه الوليد بن بكر العمري عن أبي علي محمد بن عمر الشبوي عن الفربري عن البخاري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب وأهمله الباقون. وأما الموضع الثاني فلم أره منسوبا في شيء من الروايات، لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه. وأما الموضع الذي في الجمعة فهو في باب من أين تؤتى الجمعة، قال حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب بحديث عائشة كان الناس يتناوبون الجمعة من العوالي. الحديث. هكذا في أكثر الروايات. وفي رواية أبي زيد المروزي ورواية أبي ذر عن مشايخه، وفي أصل أبي سعد بن السمعاني الذي قرأ فيه على أبي الوقت، وكذا في رواية الوليد بن بكر عن أبي علي الشبوي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب، ولم ينبه أبو علي الجياني على هذا الموضع. وأما الموضع الذي في العيدين فهو في رواية أبي ذر في هذا الحديث حدثنا أحمد بن عيسى، وكذا هو في رواية الحافظ أبي القاسم بن عساكر عن مشايخه، ووقع في رواية أبي علي الشبوي حدثنا أحمد بن صالح. وقد علق البخاري في الجهاد في باب الدرك عقب حديث إسماعيل بن وهب، علق طرفا من حديث أحمد هذا كما قدمنا، واستخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من حديث الحسن بن سفيان عن أحمد بن عيسى، فالله أعلم. وأما الموضعان اللذان في الجنائز فقال أبو علي الشبوي في الأول منهما حدثنا أحمد بن صالح، وقال في الثاني حدثنا أحمد يعني ابن صالح. وأما المواضع الثلاثة التي في الحج ففي رواية أبي ذر حدثنا أحمد بن عيسى، ووافقه أبو علي الشبوي في الموضعين الأولين وخالفه في الثالث، فقال فيه حدثنا أحمد بن صالح، ووجدت في الحج موضعا آخر وهو في بابي من أين يخرج من مكة، حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب، ولم أره منسوبا في شيء من الروايات. وأما الموضع الذي في الجهاد فمضى في العيدين، وأما الموضع الذي في بدء الخلق ففي رواية الشبوي أيضا حدثنا أحمد بن صالح، وأما الموضع الأول في المغازي ففي رواية الشبوي أيضا حدثنا أحمد بن صالح، وفي رواية كريمة المروزية حدثنا أحمد بن عيسى، وأما الموضع الثاني في المغازي فلم أره منسوبا في شيء من الروايات، ولم ينبه عليه أبو علي الجياني، لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه أحمد بن صالح. وأما الموضع الذي في التفسير ففي رواية أبي ذر حدثنا أحمد بن عيسى، وأهمله الباكون، ووضح من مجموع ذلك أنه لم يخرج عن ابن أخي ابن وهب شيئا، إذ الرواة متفقون في الجملة على أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى، والله أعلم. الثالثة أحمد عن محمد بن أبي بكر المقدمي بحديث أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فذكر الحديث، وهو في باب وكان عرشه على الماء من كتاب التوحيد. قال أبو علي الجياني لم ينسب أبو علي بن السكني ولا غيره من رواة الجامع أحمد هذا. وقال الكلابذي يقال إنه أحمد بن سيار أبو الحسن المروزي. وقال الحاكم أبو عبد الله هو عندي أحمد بن النضر، يعني الآتي. الرابعة أحمد عن عبيد الله بن معاذ بحديث أنس في ذكر أبي جهل، وهو في تفسير سورة الأنفال، لم ينسب أيضا في جميع الروايات، وجزم الحاكمان أبو أحمد وأبو عبد الله بأنه أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري. قال الحاكم بلغني أن محمد بن إسماعيل كان يكثر الكون بنيسابور عند ابني النضر، وقد روى الحديث المذكور في السورة المذكورة عن محمد بن النضر عن عبيد الله. الخامسة قال البخاري في كتاب اللباس في باب هل يجعل نكش الخاتم ثلاثة أسطر، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر لما استخلف كتب له الحديث، ثم قال وزادني أحمد حدثنا الأنصاري حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر الحديث. قلت ولم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هو، وجزم المزي في الأطراف في ترجمة أنس عن أبي بكر بأنه أحمد بن حنبل، وتبع في ذلك الحميدي، لكن لم أرى هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد فينظر فيه. السادسة قال البخاري في الشهادات حدثني أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد، قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري فذكر حديث الإفك. قلت لم يبين أبو علي الجياني من هو أحمد هذا، ووقع في كتاب خلف الواسطي في الأطراف وأفهمني بعضه أحمد بن يونس، وبهذا جزم الدمياطي، وقال ابن عساكر والمزي إنه وهم. قلت وقد رأيته في نسخة الحافظ أبي الحسين اليونيني، وقد أهمله في جميع الروايات التي وقعت له إلا رواية واحدة، فإنه كتب عليها علامة قاف ونسبه فقال أحمد بن يونس. وقال الذهبي في طبقات القراء له في ترجمة أحمد بن النضر هو الذي أبهمه البخاري في حديث الإفك، يعني هذا، وجوز أبو عبد الله بن خلفون أن يكون هو أحمد بن حنبل. وأما أبو نعيم في المستخرج فإنه أخرجه من طرق عن ابن أبي الربيع الزهراني عن فليح، وقال في آخره أخرجه البخاري عن أبي الربيع، ولم يتعرض لذكر أحمد، ولم أره في المصافحة للبرقاني، مع أنه وقع له عاليا عن أبي الربيع، وهو على شرطه لو كان عنده أن أحمد المهمل الذي ثبت البخاري في بعضه ممن سمعه من أبي الربيع الزهراني كما قال الذهبي وغيره، فتركه لإخراجه يدل على أنه اعتمد على أنه أحمد بن يونس. وعلى تقدير ألا يكون هو أحمد بن يونس فالذين سمعوه من أبي الربيع ممن يسمى أحمد جماعة، منهم أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى، وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل أبو بكر، وأحمد بن النضر. السابعة: أحمد حدثنا عن بسه، ذكره في باب شهود الملائكة بدرا من كتاب المغازي، هكذا هو في رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه غير منسوب، ونسبه الأصيلي وغيره في روايته، فقال: حدثنا أحمد بن صالح. وقد أخرج البخاري عن أحمد بن صالح عن عنبسة عدة مواضع غير هذا، ولم ينبه أبو علي الجياني على هذا الموضع أيضا. تنبيه: أحمد حدثنا أبي، يأتي قريبا فيما بعد أنه أحمد بن حفص النيسابوري. انتهى. فصل: في من ذكر منسوبا لكنه لم يتميز عن من يشترك معه في ذلك، وهو تراجم: الأولى أحمد بن محمد عن إبراهيم عن أبيه في باب حج النساء، قال ابن عدي: هو أحمد بن محمد بن عون القواس، وقال غيره: هو أبو الوليد الأزرقي جد صاحب التاريخ، وهذا هو الصواب. وإبراهيم شيخه هو ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. الثانية أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، قال الدارقطني: هو أحمد بن محمد بن ثابت يعرف بابن شبويه، وقال الحاكم أبو عبد الله: هو أحمد بن محمد بن موسى المروزي يعرف بمردويه، ورجح المزي وغيره هذا الثاني، ووقع في باب كم تقصر الصلاة تابعه أحمد عن ابن المبارك، وهو هذا. الثالثة أحمد بن أبي عمرو عن أبيه عن إبراهيم، وهو ابن طهمان، هو أحمد بن حفص بن راشد السلمي النيسابوري، له أحاديث في الحج والنكاح، وقد قال ابن السكن في روايته في النكاح: حدثنا أحمد بن حفص، ووقع في باب قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، في أثناء كتاب الحج: حدثنا أحمد حدثنا أبي حدثنا إبراهيم، وهو هذا. الرابعة أحمد بن واقد، حدثنا حماد بن زيد وقع في الصلاة وغيرها، وهو أحمد بن عبد الملك بن واقد، نسبه إلى جده. ذكر من اسمه إبراهيم، قال في الحج: حدثنا إبراهيم، أخبرنا الوليد، حدثنا الأوزاعي. وإبراهيم هذا هو ابن موسى الفراء المعروف بالصغير، وكان من كبار الحفاظ، ووقع منسوبا في رواية أبي علي بن شبويه وغيره. والوليد هو ابن مسلم، ويروي عن الوليد بن مسلم في صحيح البخاري ممن اسمه إبراهيم: إبراهيم بن المنذر الحزامي، ومن شيوخه ممن حدث عن الوليد بن مسلم أيضا: إبراهيم بن حمزة الزبيري، ولم يذكر الجياني هذه الترجمة. وقال في باب من باع نخلا قد أبرت: قال لي إبراهيم، أخبرنا هشام عن ابن جريج. وإبراهيم هذا هو ابن المنذر، قاله المزي، وهشام هو ابن سليمان المخزومي، نبه عليه المزي، قال: لأن ابن المنذر لم يسمع من هشام بن يوسف. قلت: ويحتمل أن يكون إبراهيم هو ابن موسى الرازي، وهشام هو ابن يوسف. ذكر من اسمه إسحاق على ترتيب المشايخ. ترجمة: قال في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وفي باب المعانقة من كتاب الأدب: حدثنا إسحاق حدثنا بشر بن شعيب، وهو حديث واحد، ولم أرى إسحاق هذا منسوبا في شيء من الروايات إلا في رواية ابن السكن، فإنه نسبه في الباب الأول، فقال: حدثنا إسحاق بن منصور. ترجمة: قال في باب أحلت لكم الغنائم: حدثنا إسحاق سمع جريرا، وقال في باب تفسير لقمان: حدثنا جرير، وقال في البيوع: قال إسحاق عن جرير عن مغيرة. أما الموضع الأول فنسبه المزي في الأطراف: إسحاق بن إبراهيم، وهو في ترجمة عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة، ولم أره منسوبا في شيء من الروايات. وكذا قال أبو علي الجياني إنه لم يره منسوبا، ولا ذكره أبو نصر الكلابذي. قلت: ولا ذكره خلف في الأطراف، ومستند المزي فيه أن الحديث وجد في مسند جابر بن سمرة من مسند إسحاق بن راهويه بهذا السياق، وأما الموضع الثاني فقال الجياني فيه كما قال في الأول، ونسبه المزي في الأطراف أيضا إسحاق بن إبراهيم، ويؤيد ذلك أن البخاري روى في تفسير سورة الأحزاب وفي باب استئذان الإمام من كتاب الجهاد عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير، وأما الموضع الثالث فهو إسحاق بن إبراهيم بدليل ما مضى والله أعلم. ترجمة: قال في باب الأذان للمسافر: حدثنا إسحاق حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح. الحديث: لم يقع إسحاق هذا منسوبا في شيء من الروايات إلا في بعض النسخ من طريق أبي الوقت، وجزم خلف في الأطراف بأنه ابن منصور، وتردد أبو نصر الكلابيذي هل هو ابن إبراهيم أو ابن منصور، ورجح أبو علي الجياني أنه ابن منصور، واستدل على ذلك بأن مسلما روى هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور عن جعفر بن عون بهذا الإسناد، وهو استدلال قوي. ترجمة: قال في باب فضل صلاة الفجر وفي باب البيعان بالخيار وفي باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع وفي باب حديث بني النضير وفي باب أجر الصابر في الطاعون من كتاب الطب وفي باب الجعد من كتاب اللباس وفي باب المعاريض مندوحة عن الكذب وفي باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم وفي باب إذا أقر بالقتل مرة. حدثنا إسحاق حدثنا حبان بن هلال قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا عن أحد من رواة الكتاب، ولعله إسحاق بن منصور، فإن مسلما قد روى في صحيحه عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال. قلت: رأيته في رواية أبي علي محمد بن عمر الشبوي في باب البيعان بالخيار قد قال فيه: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان، فهذه قرينة تقوي ما ظنه أبو علي رحمه الله تعالى، ويقوي ذلك أن إسحاق بن راهويه لا يقول حدثنا، وإنما يقول أخبرنا. ترجمة: قال في باب الأذان قبل الفجر وفي باب إسلام سعد من كتاب المغازي: حدثنا إسحاق حدثنا أبو أسامة، واسمه حماد بن أسامة، وقال في باب كم تقصر الصلاة: حدثنا إسحاق قال: قلت لأبي أسامة. قال أبو علي الجياني: قد روى البخاري في كتاب الأطعمة عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة، وروى في غير موضع عن إسحاق بن إبراهيم عنه، وروى في العقيقة وغيرها عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة، وروى في تفسير سورة السجدة وغيرها عن إسحاق بن نصر عن أبي أسامة، فلا يخلو أن يكون إسحاق الذي لم ينسبه أحد هؤلاء الثلاثة. قلت: جزم المزي في الأطراف في الموضع الأول أنه إسحاق بن إبراهيم، وفيه نظر، وأما الموضع الثالث فلم ينبه عليه أبو علي الجياني، وهو عنده إسحاق بن إبراهيم أيضا، لأن هذه الصيغة هي التي عبر بها في مسنده، فقال في ترجمة عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: قلت لأبي أسامة. حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وقد جزم المزي في الأطراف أيضا بأنه إسحاق بن إبراهيم، وعلى هذا فينبغي حمل الموضع الثاني عليهما، ويتكرر أنه إذا روى عن إسحاق عن أبي أسامة إذا لم ينسب إسحاق فهو ابن إبراهيم الحنظلي، وإن روى عن غيره نسبه، وربما روى عنه هو فنسبه أيضا، والله أعلم. ترجمة: قال في باب النسك شاه من كتاب الحج، وفي باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال من كتاب بدء الخلق، وفي باب غزوة الخندق، وفي باب تفسير البقرة في موضعين، وفي باب تفسير الأنفال، وفي باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه من كتاب الرقاق. حدثنا إسحاق حدثنا روح وهو ابن عبادة، قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا عن أحد من الشيوخ في شيء من هذه المواضع. قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا عن أحد من الشيوخ في شيء من هذه المواضع، يعني التي ذكرها، وهي التي في بدء الخلق وتفسير البقرة والرقاق، ولم ينبه على ما عداها بقالة. وقد روى البخاري في تفسير سورة الأحزاب وتفسير سورة صاد عن إسحاق بن إبراهيم عن روح: قلت وكذا في الرقاق، انتهى. قال: وروى في الصلاة والأشربة وغير موضع عن إسحاق بن منصور عن روح. ومراده أن التردد في كونه ابن إبراهيم أو ابن منصور باق، والذي يظهر لي أنه إسحاق بن منصور في المواضع كلها إلا الذي في بدء الخلق. وقد جزم خلف في الأطراف بأن إسحاق المذكور في الحج وفي بدء الخلق وفي تفسير الأنفال هو إسحاق بن منصور، ووافقه المزي. والموضع الثاني من الموضعين اللذين في تفسير البقرة قد أعاده البخاري في كتاب العدة، فقال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح، فذكره بعينه. فهذه المواضع تدل على أنه إذا روى عن إسحاق عن روح ولم ينسبه فهو ابن منصور، إلا إن عبر إسحاق بقوله أخبرنا فهو ابن إبراهيم، لأنه لا يقول حدثنا، وقد عبر بهذا في بدء الخلق. فأخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهويه موافقا لسياقه حرفا حرفا، وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق. ترجمه: قال في باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح من كتاب المغازي، وفي باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، من كتاب التوحيد: حدثنا إسحاق حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، لم أره منسوبا في شيء من الروايات. وجوز أبو علي الجياني أنه إسحاق بن منصور، واستدل على ذلك بأن مسلما أخرج في صحيحه عن إسحاق بن منصور عن أبي عاصم. قلت: وجزم الحاكم أبو عبد الله بأن إسحاق الذي حدث البخاري عنه عن أبي عاصم هو إسحاق بن نصر الآتي ذكره، والله أعلم. ترجمه: قال في تفسير سورة الأحزاب: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن بكر هو السهمي. قال أبو علي: لم ينسبه أحد من شيوخ الجامع ولا أبو نصر الكلابذي. قلت: جزم خلف في الأطراف والمزي بأنه إسحاق بن منصور. ترجمه: قال في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وفي باب من أجرى أهل الأمصار على ما يتعارفون في كتاب البيوع وفي تفسير سورة النساء: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن نمير. قال أبو علي: لم أجده منسوبا لأحد من الرواه، ولا نسبه أبو نصر، يعني الكلابذي. قلت: الحديث الذي في البيوع هو الحديث الذي في التفسير، وقد جزم خلف في الأطراف وتبعه المزي بأن إسحاق الذي في التفسير هو إسحاق بن منصور، فيتعين أن يكون هو الذي في البيوع، وأما الذي في الصلاة فلم ينسباه، وينبغي حمله عليه. ترجمه: قال في باب مكتوب في الهامش كذا. وقع بياض هنا في الموضعين في الأصل المعتمد دون سائر الأصول التي بين أيدينا، وكتب في هامش الأصل. قال المؤلف: ذكره الجياني ولم أظفر به بعد، انتهى الهامش. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن الوليد العدني. ترجمه: قال في باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. جزم أبو نصر الكلابيذي بأنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومال أبو علي الجياني إلى أنه إسحاق بن منصور. ترجمه: قال في باب فضل الإصلاح بين الناس، وفي باب من يأخذ بالركاب ونحوه من كتاب الجهاد، وفي تفسير سورة الأنعام، وفي تفسير الأعراف، وفي باب الله أعلم بما كانوا عاملين من كتاب القدر، وفي باب ترك الحيل. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق. وإسحاق هذا في هذه المواضع. قال أبو علي الغساني:

قال في باب كيف صلاة الليل وفي باب كم يقرأ القرآن من فضائل القرآن. حدثنا إسحاق حدثنا عبيد الله قال الغساني لم أجده منسوبا لأحد من رواة الكتاب. وذكر الكلابيذي أن إسحاق الحنظلي يروي عن عبيد الله بن موسى. قلت وقد أخرج أبو نعيم الحديثين في مسند إسحاق بن راهويه الحنظلي. ترجمه. قال في الذبائح حدثنا إسحاق سمع عبده قال الغساني نسبه أبو علي بن السكني إسحاق بن راهويه. قلت وكذا أخرجه أبو نعيم في مسند إسحاق بن راهويه. ترجمه. قال في الجهاد والاعتصام والتوحيد حدثنا إسحاق حدثنا عفان قال الغساني لم ينسبه الكلابيذي ولا أحد من الرواة التي وقع لنا روايتهم. قلت وقع في رواية الأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت في كتاب الجهاد حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عفان فيحمل الموضعان الأخيران على ذلك. ترجمة. قال في الاعتصام حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس وابن إدريس وابن أبي غنية ثلاثتهم عن أبي حيان. قال الغساني نسبه الكلابيذي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال ولم أجده منسوبا في شيء من الروايات. قلت وقد جزم خلف في الأطراف أنه إسحاق بن راهويه وكذا أخرجه أبو نعيم في مسند إسحاق بن راهويه والله أعلم. ترجمه. قال في باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم حدثني إسحاق أخبرنا الفضل بن موسى. قال الغساني ذكر الكلابيذي أن إسحاق بن راهويه يروي في الجامع عن الفضل بن موسى. قلت وقد وقع منسوبا في أصل أبي ذر الهروي وفي الأصل المقروء على أبي الوقت ولفظه حدثني إسحاق بن إبراهيم وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه. ترجمه. قال في باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في أول كتاب الجهاد حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن المبارك هو الصوري. قال الغساني نسبه الأصيلي فقال حدثنا إسحاق بن منصور. قلت وأخرجه الإسماعيلي من حديث إسحاق بن زيد الخطابي وكان يسكن حران حدثنا محمد بن المبارك. فإن كان الأصيلي ما نسبه من قبل نفسه وإلا فهو هذا الخطابي فيما أراه والله أعلم. ترجمه. قال في الصلاة في باب إذا قال الإمام مكانكم وفي تفسير سورة النور حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن يوسف قال الغساني لم ينسبه أحد من الرواه ولعله إسحاق بن منصور. قلت وبذلك جزم المزي في الأطراف. ترجمه. قال في باب فص الخاتم من كتاب اللباس حدثنا إسحاق حدثنا معتمر قال الغساني لم أجده منسوبا لأحد من الرواه. قلت وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه. ترجمه. قال في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين وفي باب تشبيك الأصابع من الصلاة وفي فضائل الصحابة وفي موضعين من تفسير سورة البقرة وفي باب تشمير الثياب من اللباس وفي باب يسروا ولا تعسروا وفي باب وصات وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم من إجازة خبر الواحد حدثنا إسحاق حدثنا النضر وهو ابن شميل. أما الموضع الأول فوقع في رواية الأصيلي وأبي علي بن شبويه حدثنا إسحاق بن منصور وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج وفيما بعده وجزم في باقي المواضع بأنه إسحاق بن إبراهيم ووقع في رواية أبي علي بن السكن في جميع المواضع حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وقال الكلابيذي في ترجمة النضر إنه يروي عنه في الجامع إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور والله أعلم. ترجمه. قال في الصوم حدثنا إسحاق حدثنا هارون بن إسماعيل قال الغساني لم ينسبه أبو نصر ولا غيره من شيوخنا. قلت أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهويه. ترجمه. قال في الأذان وفي الاستسقاء وفي باب التقاضي من البيوع وذكر الملائكة حدثنا إسحاق حدثنا وهب بن جرير. أما الموضع الذي في الأذان فلم يقع منسوبا في شيء من الروايات وأما البقية فنسبه أبو علي بن السكن

وعلي هذا لم يذكره الجياني ولا وجدته منسوبا في شيء من الروايات، ولكن نسبه خلف في أطرافه علي بن عبد الله فهو ابن المديني. ترجمه: قال في تفسير سورة الحشر: حدثنا علي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، تكرر وهو ابن المديني، وقد نسبه في باب الدعاء إذا انتبه من الليل في الدعوات وغيره. ترجمه: قال في تفسير المائدة وفي باب الدعاء في الصلاة من كتاب الدعوات: حدثنا علي حدثنا مالك بن سعير، وعلي هذا هو ابن سلمة اللبقي بفتح اللام والباء الموحدة بعدها قاف، جزم بذلك أبو مسعود الدمشقي وأبو نصر الكلابيذي، ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي منسوبا في الموضع الأول. ترجمه: قال في باب الدواء بالعجوة: حدثنا علي حدثنا مروان، وعلي هذا لم أره منسوبا في شيء من الروايات، ولا ذكره أبو علي الغساني، وذكره صاحب الأطراف أنه علي بن عبد الله يعني ابن المديني. ترجمه: قال في باب قراءة الفاجر والمنافق: حدثنا علي حدثنا هشام هو ابن يوسف، حدثنا معمر، وعلي هذا هو ابن المديني. ترجمه: قال في باب ما أدي زكاته فليس بكنز: حدثنا علي سمع هشيما، وفي تفسير آل عمران: حدثنا علي حدثنا هشيم. أما الأول فنسبه أبو ذر في روايته عن المستملي علي بن أبي هاشم، ووافقه أبو مسعود الدمشقي على ذلك، وكذلك نسب أبو ذر عن المستملي عليا هذا في الموضع الثاني، والله أعلم. ترجمه: قال في باب افتراش الحرير: حدثنا علي حدثنا وهب بن جرير، وعلي لم أره منسوبا، والظاهر أنه ابن المديني. ترجمه: قال في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته: حدثنا علي حدثنا يحيى، وعلي هذا هو ابن المديني، قد أكثر عنه عن يحيى بن سعيد القطان. ترجمه: قال في باب أين يصلي الظهر يوم التروية من كتاب الحج: حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش، وعلي لم أره منسوبا، ويشبه أن يكون هو ابن المديني. ترجمه: قال في الأدب: باب من وضع الصبي على الفخذ: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عارم حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه: سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد وعن علي: حدثنا يحيى حدثنا سليمان عن أبي عثمان عن أسامة. فقوله وعن علي هل هو معطوف على عارم فيكون من رواية الأقران، أو ذكره البخاري عن شيخه علي بالعنعنة؟ الثاني أظهر، وعلي هو ابن المديني وقد أكثر عن القطان. ترجمه: قال في باب اغتباط صاحب القرآن: حدثنا علي بن إبراهيم سمع روح بن عبادة، فاختلفوا في تعيين علي هذا، فقيل هو علي بن إبراهيم ابن عبد الحميد الواسطي، حكاه الحاكم، ورجحه اللالكائي وابن السمعاني، وقيل هو علي بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي، وإنما نسب إلى جده، حكاه الحاكم أيضا. وقد روى البخاري في باب إجابة الداعي عن علي بن عبد الله بن إبراهيم عن حجاج بن محمد حديثا آخر، وقال أبو أحمد بن عدي: يشبه أن يكون علي بن إبراهيم الذي في الفضائل هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، نسبه إلى جده، وقد حدث عن أخيه محمد في الجامع، قلت: الأول أصح وأصوب. وقد حدث البخاري في التاريخ عن علي بن إبراهيم بحديث آخر: ذكر من اسمه عمر. ترجمه: قال في تفسير والليل إذا يغشى: حدثنا عمر حدثنا أبي حدثنا الأعمش، وعمر هذا هو ابن حفص بن غياث، وقع منسوبا في رواية أبي ذر، وإنما نبهت عليه لأنه روى في موضع آخر عن عمر بن محمد بن الحسن الكوفي عن أبيه، وأبوه يروي عن الأعمش. انتهى. ذكر من اسمه عياش. ترجمة عياش تقدم في عباس. ذكر من اسمه محمد. ترجمة: قال في باب إمامة المفتون والمبتدع: حدثنا محمد بن أبان حدثنا غندر، قيل هو البلخي مستملي وكيع، وقيل الواسطي. ترجمة: قال في الصوم: